بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قصة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. قال باب قصة إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. وهذه الترجمة أتت بعد الكلام عن إسماعيل عليه السلام في الباب السابق. قال باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فقال باب قصة إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. في ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى هذه الرواية التي ترد بعد ذلك، وهي رواية أيضا كانت سابقة في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قلنا الشاهد من هذا الكلام يوسف عليه السلام ابن نبي الله، أي يوسف ابن يعقوب ابن نبي الله، أي ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويبقى هذا يوسف نسل يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولذلك أشار بذلك، قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. يبقى قصة إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، يبقى قال فيه ابن عمر، رواية ابن عمر ستأتي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ستعرض في الباب التالي. قال بعد ذلك باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فبيذكر هنا أيضا باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسبق هذا الكلام أيضا وصية إبراهيم عليه السلام لأولادي: وصبي إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الآباء. يبقى بعد التربية كانت هذه آخر ما يفارق الآباء الأبناء، هي على هذه الكلمة، على كلمة التوحيد، وأن الآباء في نهاية حياتهم يريدون أن يطمئنوا على عقيدة أبنائهم. فكانت هذه الوصية من إبراهيم عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الإنسان حريص جدا أن يستمسك بشريعة ربي سبحانه وتعالى، وحريص أن يستمر وأن يستديم على ذلك حتى يأتيه اليقين، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من رب سبحانه وتعالى إلينا أن نستمسك بهذا الدين حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى التربية تربية صالحة، تربية على العقيدة الصحيحة، وأيضا التربية على الإيمان الصحيح الذي يترجم عن طريق الأعمال ويفعل عن طريق الأعمال الصالحة. وكذلك ليس معنى التربية هو ترك الولد هكذا، ولكن الوصية بما أوصل آباء الأبناء. يبقى عند خواتيم الحياة يبقى يطمئن إلى عقيدة الأولاد وأنهم ما زالوا يستمسكون بشريعة ربهم سبحانه وتعالى. فكانت وصية إبراهيم عليه السلام، وكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي يطمئن، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يبقى الاستمرار والاستدامة على دين الله سبحانه وتعالى حتى الممات. وأن ده تفعيل الإسلام وتفعيل هذه الشريعة في واقع الحياة، وإلا فالإنسان بينسى بالإسلام، لكن المقصود بها تحقيق الإنسان للإسلام الحقيقي. أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى تحقيق الإسلام حقيقة الإسلام، يبقى ترجمة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى في واقع الحياة. وقلنا الإيمان لابد أن يفعل بالأعمال الصالحة. ليس هناك عقيدة عقيمة أبدا غير منتجة، لكن العقيدة دائما منتجة لسلوك منضبط على كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبقى استقاموا على المنهج حتى الممات، استقاموا على المنهج حتى الممات. وبالتالي الإنسان لابد من التقييم الدائم لحاله، التقييم الدائم، وأن حتى يعني يدرك أي خلل يحدث أو أي انحراف في بدايته، قلنا حتى يقوم ذلك الأمر ويستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده حريص جدا في حياته أن يستقيم على أمر الله عز وجل وأن يموت دون أن ينحرف عن المنهج أو عن الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسبقت هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، ورواية كما بينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. يبقى كرامة الإنسان، شرف الإنسان في إيمانه واستقامته على هذا الإيمان، هذا هو الشرف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي لما الواحد يسمع هذا الكلام يبقى إزاي أترجمه؟ يبقى إحنا بنتكلم بنقرأ الآية دي، بنقرأ آية ثم أنتقل إلى غيرها. لكن لو الواحد واقف كده مع الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو عايز ينال الكرامة والمنزلة والمرتبة العالية عند رب سبحانه وتعالى، يبقى كيف الوصول إليها؟ عن طريق التقوى. ده تطلب مني أن أترجم التقوى دي، أوصل إليها إزاي؟ كيف أوصف أن أكون من المتقين؟ يبقى الأمر محتاج أن يكون عندي بيان واضح، تصور واضح، كيف السبيل أن أكون من هذه الطائفة؟ واجعلنا للمتقين إماما. هذا من الدعاء الذي علمنا ربنا سبحانه وتعالى إياه: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى دي منزلة مقصودة يسعى لها الإنسان، ومش ممكن يصل الإنسان إلى هذه المنزلة إلا بعد البيان الواضح. يبقى صورة مرئية كده، صورة مرئية. وإلا أقول لك كيف أحقق التقوى؟ لازم يكون عندنا تصور واضح، ولو سئل الإنسان عن ذلك كانت عنده الإجابة الواضحة. لكن إن لم تكن عنده إجابة، طب كيف تحقق ذلك الأمر؟ دائما الإنسان يعني إن كان يجهل شيء مش ممكن يحقق هذا الأمر أبدا وهو يجهله. يبقى كما بينا قبل ذلك، المطلوب أن أنا أجتنب الكبائر، لازم أنا يبقى أعرف إيه الكبائر وتصور ذلك وأجتنب هذه الأشياء. لكن حنجتنب ما أجهله إزاي؟ يبقى الإنسان لا يحقق الإيمان إلا باجتنابه للشرك. يبقى لازم أنا عندي صورة مرئية هي المسائل الشركية عشان أنأى بنفسي عنها. قلنا حتى أحقق الإيمان، أنه لا تحقيق للإيمان إلا باجتناب الشرك، كما أنه لا نحقق الطاعة إلا باجتناب المعصية، كما أن دي حسنات ماحية لا تكون إلا إن اجتنب الإنسان الكبائر. يبقى لازم يكون أنا عندي التصور واضح، وإلا كيف أقول أنا أجتنب الكبائر وأنت لا تعرف ما هي الكبائر؟ أجتنب الشرك ولا يعلم ما هو الشرك؟ يبقى كذلك أيضا يقع في المخالفات والمعصية كنتيجة الجهل بهذه المعاصي. ممكن يقع إنسان في المعصية كنتيجة لجهله. يبقى المفترض أننا أقوم بإزالة هذا الجهل. يبقى جعلنا للمتقين إماما، إن أكرمك عند الله أتقاكم. يبقى كانت الإجابة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال المطلق من الصحابة، من أكرم الناس؟ يبقى مباشرة كده، طب أنا أجيب الكلام ده منين؟ من القرآن. ارجع كده لكتاب الله عز وجل. يبقى الإجابة مش عبارة عن آراء هيديها الإنسان، لكن ارجع كده إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى تجد الإجابة واضحة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما أجاب أجاب بآيات ربي سبحانه وتعالى. يبقى السبيل لأن يكون متقين إزاي هي التقوى، والسبيل أن يكون متقين إزاي، إيه صفات المتقين؟ يبقى دي كلها كلام بين واضح في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. ده احنا من أول الآيات كده، من أول افتتاح سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعد كده الآيات بدأت تبين مين دول، صفاتهم إيه، وبدأت تذكر الصفات يبقى إجمالا، وكل تفاصيل هذه الصفات موجودة بتفاصيلها في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هدى للمتقين، لما ننتقل كده في نفس الصورة كده بتيجي بتكلمنا عن المتقين، أحوالهم إزاي، كيف إيمان هؤلاء، أعمالهم، سلوكياتهم، عباداتهم، أخلاقياتهم، كل دي موجودة. قلنا في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى هدى للمتقين بتيجي آيات قلنا بتبين صفات إجمالية. طب أنا أقف على التفاصيل إزاي؟ انتقل كده في كتاب ربك سبحانه وتعالى، والتطبيق والتفعيل انظر كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا العلم والعمل. يبقى طب ينقص إيه بقى؟ أن أترجم هذا الكلام أنا، أن أنا أعتمده أو ترجمه. لكن دايما إحنا لما نقرأ آيات بننتقل إلى الآية التالية فبيغطى ذلك أو بتغطي بذلك على الآية السابقة. لكن ده لو وقفنا أنا كده وبدأت أشوف المتقين وأحوالهم أتتبع ذلك في كتاب الله عز وجل، أرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأرى كيف يكون التطبيق وكيفية الاشتمال على هذه الصفات وكيف أستقيم على هذا الإيمان. كل ده مترجم عن طريق السنة. يبقى دهت التفاصيل فتتبع ذلك الأمر. يبقى أصل هذه المنزلة، يبقى ده هدف عندي، هدف مقصود فعلا، أريد أن أكون من المتقين، أريد أن أكون متقين، لأن الله تعالى إنما تقبل من المتقين. وكذلك كما بيّن أن الجنة عدت للمتقين. يبقى الكلام كله يبقى في اتجاه واحد، اتجاه واحد. ولذلك كانت الإجابة إجابة واضحة. يبقى قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس، ما وضحوش برضك المقصود. قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يبقى الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني وصلوا إلى هذه المرتبة. وقالوا ليس عن هذا نسأله، قال فعن معادن الناس تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى إذا حققوا يبقى الفقه في الدين. احنا بينا قبل ذلك ان الفقه في الدين ليس معناها دراسة الانسان للاحكام ومعرفة الانسان بالاحكام، لكن الفقه في الدين هو ايضا استقامة الانسان على امر ربي. استقامة الفقه في الدين يتطلب اي مسألة احنا بنعرفها بتعلمها، يبقى كيفية انزال هذه المسألة في واقع حياتي. زي ما احنا بتعلم السنن فتعلمنا السنن، لكن لما احنا ننظر كده ونبدأ نقيم العمل بما نعرف، هنا المعرفة سابقة بمسافة بعيدة جدا الأعمال. لكن ده المطلوب، أن أنا كل سنة بتعلمها يبقى بتطبق. فالعلم والعمل يبقى كأنهم قرينان كده، صديقان يعني، صديقان. ويبقى على ذلك التزام العلم العمل، أو اقتضاء العلم العمل. يبقى العلم ده يبقى يطبق. فإحنا تعلمنا الكثير من السنن، لكن ما ننظر الخانة المقابلة لأي سنة من السنن، فين التطبيق؟ أين ذلك التطبيق؟ كأنه ده باب مغلق. يبقى باب العلم إحنا بنفتحه وبالتالي بيمضي فيه الإنسان. طب باب العمل يبقى ده باب قرين لهذا الباب، ملاصق له، ملازم، لكن ده كأنه باب مغلق. فلذلك يعود الإنسان، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى الفقه في الدين بيعلي مرتبة الإنسان، وده شرف المؤمن إن كان في قيامه بالليل. شرف المؤمن دايما يكون بالأعمال الصالحة. ثم ذكر الباب التالي، باب قال باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. بيتكلم على نبي الله سبحانه وتعالى لوط عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وأن هذول فاحشة لم تسبق. أول من أنشأ هذه الفاحشة هم قوم لوط. ولذلك قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس النساء بل أنتم قوم تجهلون. يبدي كانت فاحشة هؤلاء القوم تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. جهالة يعني، دي جهالة. أي معصية يقع فيها الإنسان هي من باب الجهالة. إما أن هو يجهل أن دي معصية، أو أن هو جاهل بالعاقبة. جاهل بالعاقبة لم يستدعي ذلك الأمر. زي الإنسان لما كده يقع في الغيبة، بدأ إنسان جاهل. يعني أي إنسان بيقع في مخالفة هو إنسان جاهل، إما جاهل الحكم ابتداء، وإما أنه جاهل العاقبة. بس هو عارف العاقبة، عارفها، لكن لم يستدعي ذلك، فحكم حكم الجاهل. لو كان مستدعيا للعقوبة لم تنع. طب لما لم يمتنع مع علمي يبقى حكم حكم الجاهل. يبقى الإنسان قبل المعرفة حاله لازم يختلف قبل المعرفة عن بعد المعرفة. يبقى لازم يكون في سلوك مخالف، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى قبل الاستماع لازم يكون وضعي مغاير لما بعد الاستماع. يبقى قبل الاستماع كان يجهل، طب بعد الاستماع يعلم. يبقى حاله بعد العلم لازم يكون مباين ومخالف لحاله إيه قبل العلم. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا، يبقى إثبات السمع لهم، ولكن في حقيقة هم لم يستمعوا. ليه؟ لأن المطلوب من بعد الاستماع هو التفعيل والاستقامة. طب هو سمع الكلام ده وتعلم الكلام ده ولكن لم يطبق ولم يفعل، يبقى ايه الحال المغاير ليه؟ يبقى المفترض يبقى في حال مغاير. ما كنا نعلم ان هذه سنة، طب انت تعلمت لانها سنة. طب حالك قبل ما تعلم انها سنة هل هو مساوي لحالك بعدما تعلمت انها سنة؟ يبقى لو كان حاله كده يبقى ما استفادش باي شيء. بقى العلم ده حجة عليه، القرآن حجة لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستويش أبدا. يبقى دي علم وبالتالي يستتبع بالعمل، لكن هو علم المسألة ولكن لم يفعل. يبقى يا ترى بيختلف عن الجاهل في إيه؟ ما هو الجاهل لا يفعل، طب أنت تعلمت المسألة ولا تفعل، فتساوى في عدم الفعل، فتساوى. لكن هذا أقام الحج على نفس الآن، بقت حج عليه لما يسأل. يعني كيف عندما يسأل بين الله سبحانه وتعالى يترك تكون حجة الإنسان ده إيه؟ يترى مبرره العذر اللي اعتذر به إيه؟ فلذلك يعني كما قال ربنا سبحانه عن هؤلاء: بل أنتم قوم تجهلون. يجهل قلنا يجهل دي فاحشة، عارفين دي فاحشة. الفواحش دي يعني أمر مستقر في النفوس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: لا تقربوا الفواحش. طب فين الفواحش دي؟ ما نحتاجش إلى تعريف لها، نحتاجش زي ما نقوله يعني نشرب الماء، ما بحتاجش تعريف الماء، أعرف الماء بإيه، ده كلنا عارفين الماء. كلمة فاحشة هنجد يبقى دي منكرات، يعني هقول كل شيء منكر كده هذه الفاحشة، ما ظهر منها وما بطن، يبقى كل دي فواحش، ما بنحتاجش تعريفها، ده أمر مستقر كده داخل النفوس إن الفواحش دي أمور منكرة. فلذلك قال: بل أنتم قوم تجهلون. جهل جهل، يبقى فين الجهل هنا؟ عارفين دي فاحشة، وتم التنبيه من لوط عليه السلام، لكن يجهلون العاقبة، عاقبة هذا الأمر. يبقى معنى كده إن أنا دايما أستدعي العاقبة، بتبقى أكبر رادع الإنسان وزاجر عشان يمتنع عن المخالفة. يبقى لما الإنسان كده هيقع في الغيبة، إيه اللي يرضع الإنسان؟ رؤية الإنسان للآخرة، مآل المغتاب في الآخرة. لما أنا أستدعي هذا الأمر، أنا كلهم بقى كده أصفار من نحاس يخمشون الوجوه الصدور كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما أستدعي الموقف ده يبقى استدعيه كده، التصور ده وضع في نفسي وانا بستدعيه، يبقى لما اشوف مجلس غيبه او حد بيغتاب بستدعي هذا الامر. نقول ده امر مفزع للانسان، مخوف له، فماذا يصنع عند ذلك؟ يبتعد، بل يامر هؤلاء بالابتعاد عن هذه المنكرات، ده اللي هيخليه ينكر المنكر. ليه؟ حتى يعيش في بيئه امنه، بيئه امنه مطمئنه بذكرها الله سبحانه وتعالى. فده الاستدعاء، كيف أستدعي؟ يبقى دي أمر الآخرة لما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، عشان أنا أستدعي الموقف ده. أستدعي يبقى خطيب الفتنة شكله إزاي، آكل الربا شكله إزاي، الزناة بيبقى إزاي، ما دي كلها صور. الصور دي عشان إيه؟ هي للحكاية كده لما نيجي عليها نحكيها. لا، دي صور أنا أركبها في داخلي وأستدعيها. لو ترى الإنسان أي مخالفة يبقى إيه اللي حيسجره؟ إيه اللي حيبعده؟ كما هذا الرجل الذي كاد أن يقع على بنت عمي، فقال: اتق الله وتفضل خاتم إلا بحق، فقام خائفا مرتجفا لما ذكرته الله سبحانه وتعالى، خاف من عقاب الله عز وجل، وبالتالي على ذلك الشهوة خدته، والشهوة نقول يعني قادت هذا الإنسان، كاد أن يقع في ذلك، لكن أول ما ذكرته الله سبحانه وتعالى خوفته بالله عز وجل، خاف وقام عنها. يبقى ده قلنا دي تصورات لما بستدعي أمر الآخرة، ففعلا أكبر رادع الإنسان، أكبر زاجر الإنسان هو رؤية الآخرة. بس الكلام ده يحتاج أن أنا التصورات أضعها تصورات صحيحة وأستدعيها عند المواقف، أستدعيها. يبقى إيه اللي هيمنعك من المال الحرام؟ يبقى حريص جدا أنت على أن يكون السبيل الذي تكتسب منه المال سبيل طيب. ليه؟ لأن المال الحرام يعني رأينا آكل الربا كيف حاله في الآخرة. وكذلك أيضا تبتعد عن أي مسلك يأتي لك منه مخالفة. إيه اللي هيخليك تبتعد عن كده؟ يبقى رؤية الإنسان للآخرة وعذاب ربي سبحانه وتعالى، كما مثل لنا أو كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه؟ يعني ما حدش يحب الحاجة دي، بيصوره لك. يبقى ده تصور كده، ما تيجي تغتاب تصور كده تأكل أنت الميتة؟ لا، دي أمر يعني تنفر منه النفوس. تعود في الهبة؟ ده العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ده ما فيش مجال أبدا إن أنا ممكن أفكر لو للحظة واحدة أو كده يعني يطرأ على ذهني أو على فكري إن أعود في هبة. يبقى وهبنا هذا الإنسان هبة، أعطناه هدية كده، يبقى لا يأتي إلى ذهني أبدا إن أنا ممكن في لحظة أعود إليها. لأن التصور دوت يبقى لما تكون داخل الإنسان خلاص الأمر ده لا أفكر فيه، حتى لو كانت للحظة طارئة، لحظة طارئة كده لا أفكر فيه، لأنه حاله حال الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمثلة دي لما بينت لنا مش هي أمثلة كده عشان نتكلم فيها، ولكن ده مثال مضروب لي أنا، فأنا استفدت بيه إزاي؟ يبقى أنا دي رؤيته، يبقى هذه الرؤية، يبقى كل هذه الصورة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع المخالفات، كل ده أنا بستدعي هذه الصور وهذه المشاهد، وتكون أكبر رادع للإنسان، محرك الإنسان للاستقامة، وأكبر رادع عن الابتعاد عن هذه المخالفات. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. يبقى إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يبقى انظر بقى الاستهزاء والسخرية إلى غير ذلك، لكن ده هو الإيمان. لما بتستدعي بقى الكلام فاليوم الذين آمنوا والذين من الكفار يضحكون، استدعي بقى المشهد ده، يعني فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فأنت تستدعي المشاهد هي، يعني استدعاء المشاهد دي بيسل الإنسان وبيصبر الإنسان، يسل له السير في ذلك الطريق. انظر بقى يعني فما كان جواب قومي، قلنا شوف الفساد لما يكون ده حال الأكثرية يجاهرون بالمعصية. امتى بيجاهروا بالمعصية؟ لما يكون ده حال الأكثرية، لا يستحون، ما خلاص لا يستحون. ممكن إنسان يستحي أن يفعل ذلك أمام الناس، هيبقى أمر مستنكر. لكن لما يكون البيئة دي كلها بيئة فاعلة لهذا الأمر، على ذلك يستنكرون من كان مخالفا رغم أنه على الحق وهم على الباطل. لكن إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قالوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني كمان مش بس كده، لا بيرموا دولة بالضلال. طب بعد كده فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، يبين يعني ده الموقف قريب جدا. فاليوم ده مسافة قليلة جدا، فترة زمنية قليلة، ينقلب الأحوال، بس انت المطلوب الصبر والاستقامة على أمر الله عز وجل. شو بقى من فساد؟ عشان كده لابد ان الإنسان في بيئة، يتخير بيئة صالحة تعينه على ذكر رب سبحانه وتعالى، وتعينه على الاستقامة على أمر الله عز وجل، وتعينه أن يبتعد عن المخالفات. لكن البيئة ممكن تيسر للإنسان فعل المخالفة، يعني مين هيعيبه لما يقع في هذه المعصية؟ ما البيئة كده كلها، فبيئة دافعة محركة إلى فعل المعصية، والإنسان بضعف يعني هيستدرك من ذلك الجانب. لكن لما يكون في بيئة طيبة، يبقى هذه البيئة تعين الإنسان عن الابتعاد عن المعصية، أن يستقيم على أمر ربي. فتخيل يبقى بيئة فاسدة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل نفسا وأكمل المئة بهذا العبد الجاهل لما أفتى بغير علم، فلما راح للعالم قال له اترك أرضك، ده أرض سوء أساسا، ارتكب عليها جرائم، واذهب إلى أرض كذا، لأن الناس يعبدون الله فعبد الله معهم. يبقى انتقل من البيئة للبيئة، هذه بيئة تعين الإنسان على طاعته لربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. وهذه الرواية مرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وعايز عشيرة وقوة عشان يعني يمنع هؤلاء القوم من هذه الأفعال المنكرة. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فهنا أيضا بيذكر هذه الرواية يغفر الله لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، يركن إلى رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. طبعا جاءت الملائكة في صورة شباب مرد، يعني لهم وجوه حسنة، فعلى ذلك قوم جاءوا يهرعون إليه سارعون لما نقلت هذا الخبر امرأة لوط إلى قومها. قال باب فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قال بركنه أي بمن معه لأنهم قوة. قال فتولى بركنه بمن معه لأنهم قوة. قال تركنوا أي تميلوا تميلوا ولا تركنوا الذين ظلموا أتملوش ولا تكونوا مع هذه الطائفة. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد. يورعون أي يسارعون يعني جاءوا يسرعون إلى لوط عليه السلام لما نقل لهم الخبر عن الأضياف. قلنا ملائكة جاءوا في صورة شباب مرض يبقى أمر ده اللي هو ملوش يعني شعر في وجهه. فعلى ذلك وصورة تبقى جميلة. يبقى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار رجل بالمرأة نهى أن يختار رجل بالمرد من الصبيان. يعني نقول لأن ده كان قصة اللوط أساسا قصة يعني قوم لوط قصة قوم لوط. فجاءوا يرعون يسرعون إليه لما نقل لهم الخبر. قال دابر قال آخر إن دابر أولا مقطوع مصبحين. قال صيحة فهلك هذا الصيحة مشرقين صحيح أهلكت هؤلاء للمتوسمين أي للناظرين. إن في ذلك الآيات المتوسمين الناظر انظر إلى الآية اعتبر العبرة والعظة بتيجي إزاي إزاي الإنسان فعلا بيعتبر ويتعظ لما يتأمل. يعني المسألة محتاجة إلى نظر إلى نظر. قال المتوسمين أي للناظرين انظر كده إلى أحوال الأمم السابقة حتى أعتبر بهم. كيف أعتبر؟ مش مجرد القراءة أو مجرد يعني أن أنا عرفت القصة ولكن لك العبرة والعظة. عشان كده احنا استمعنا الآيات في سورة الشعراء إن في ذلك لآية عبرة وعظة. وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية مع كل قصة من قصص الأمم السابقة ختمت كده إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية آية عبرة وعظة. طب العبرة من قوم من عاد قوم هود إيه العبرة أنا أخذتها؟ طب إيه العبرة أنا أخذتها من ثمود قوم صالح؟ العبرة أخذتها من مدين قوم شعيب؟ من أيضا قصة لوط عليه السلام؟ يبقى ده قصص ده ما كانش تسلية وتسرية كده وبيان لتاريخ الأمم دي فقط ولكن إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لما يعني نقرأ كده في سورة هود بعد ذكر هذا القصص يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى اعتبر عبرة وعظة. فين العبرة اللي احنا خدناها من قصة هود مع قومي وقصة صالح مع قومي وقصة شعيب مع قومي وقصة لوط مع قومي وقصة موسى مع فرعون مع بني إسرائيل؟ يبقى هذا قصص. احنا ايه العبرة والعظة اللي احنا نأخذها من هذه القصة؟ لذلك حتى يعني في قصة يوسف عليه السلام لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة عظة. بس مين؟ العقلاء العاقل. يعني ده بيخليني عشان أكون من العقلاء لازم أعتبره. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة. مين اللي بيستفيد؟ زي ما بدأت الآية كده هدى للمتقين ده هو كتاب هداية لجميع الخلق. لكن مين اللي بيهتدي فعلا الحقيقة؟ من حقق التقوى أهل الإيمان. ويبقى بيهتدوا إزاي؟ يبقى هذا هدى بيتبعوا ما جاء في كتاب ربه سبحانه وتعالى. فمن اتبع هدايا فلا ضل واشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم يحزنون. يبقى اتباع الهدى ده يبقى الهدى ده المطلوب ان انا اتبع هذا الهدى حتى امن في الدنيا والاخره ويسعد الانسان في الدنيا والاخره ويستقيم على امر ربه سبحانه وتعالى. والطريق للاستقامه هو الموصل الى جنه الخلد. قال للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للناظرين. يبقى أنا بحتاج كده أقف وقفة كده في قصة لوط وأشوف نفسي كده إيه اللي أنا استفدته إيه العبرة والعظة اللي نأخذه من هذه القصة. يعني نقول مثلا كده على سبيل المثال يبقى نأخذ من القصة دي أنا أخلي بالي من البيئة اللي أنا أحيا فيها. البيئة لو كانت أساسا بيئة فاسدة هتعيني الإنسان تيسر له أمر المعصية ولا يلام. ساعات الإنسان بيمتنع خوف أن يلام من الناس. يعني إيه اللي بيمنعه؟ يبقى أن الناس يرونه على معصية ومخالفة. لكن ده ممكن البيئة تدفعك إلى ذلك. أرجع كده فعلا مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى أنا مطلوب أن أنا فعلا أتخيل بيئة صالحة أعيش من هذه البقى. لا تصاحب فعلا إلا مؤمن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دلالات كثيرة والأحاديث كثيرة جدا بتوجه الإنسان. يبقى أنا عبرة كده يعني عبرة أخذنا عبرة يبقى خلي بالي. يبقى إيه اللي يصر على هؤلاء فعل معصية؟ البيئة. هذه بيئة تخيل كده. فما كان إلا أن قالوا أخرجوا أهل لوط من قريته. ما فيش استحياء، ليس هناك عندهم حياة، خلاص أمر مكشوف تماما. إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، فعلى ذلك ليس هناك حياة. لا، وأخرجوا دولت، يعني دولت ما ينفعوش، يعني دولت قلة. شو بقى لما يكون الكثرة والغلبة للفساق؟ يجهرون بهذا الأمر، يجهرون بهذا الأمر. فأنت لا تتعجب لما يكون غلب المنافقين تجد يعلنون هذا البغض والكره للإسلام. أنت تتعجب إزاي يعلنون ذلك الأمر؟ ما خلاص البيئة كده، وما حدش هينكر عليهم هذا الأمر، لأن بتبقى أهل الإيمان قلة بالنسبة لهؤلاء، قلة. وحتى لو أنكروا ذلك الصوت لم يصل إلى هؤلاء، لكن هم أساسا يقول على ذلك لا يستحون، لا يستحون. أما تذهب لمكان، المكان ده بيأخذون الرشوة، ماذا يصنعون؟ نقول علانية كده جهارا، جهارا يأخذون الرشوة. تقول يعني ده ما الحرام، ما هم أساسا كله الطبع بهذا الطبع، فلا يستحون. يبقى عنون ذلك عنون، هذا يعلن أمام الآخر وأمام الثالث وأمام البيئة دي كلها، هي بيئة كلها كده. فلما يكون البيئة بتعين الإنسان على فعل المعصية، لما تكون بيئة صالحة تعين الإنسان على فعل إيه؟ الطاعة. إيه اللي بيحركك دائما لفعل الطاعة؟ البيئة التي تعين الإنسان على ذلك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من نبي أو خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره معروف ونهى عن منكر، وبطانة لا تألوه خبالا، بطانة سيئة وبطانة صالحة. فعلى حسب بقى الغلبة، لما تكون البطانة السيئة، البطانة السيئة يبقى طرح تعينه على إيه؟ على المعصية والانحراف. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه. شو البطانة السيئة اللي حول فرعون؟ يبقى عانته على هذا القرار، بل هي التي طرحت القرار، هو اللي تكلم به. يعني هتسيب موسى كده والطائفة التي المؤمنة يظهر كده يسبك ويسب الآلهة؟ فقال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. البطانة دايما البطانة، فالبطانة الصالحة تعين الإنسان على إيه؟ على طاعة ربي سبحانه وتعالى. وإن فعل منكرا يبقى على ذلك ينكرون عليه ذلك المنكر، وكذلك يعينونه على أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. فأنجيناه وأهله. قال إن في ذلك لآية المتوسمين وأنا لبسبيل المقيم أهلي بطريق. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، هل من مدكر؟ يبقى طبعا احنا في قراءة مذكر، لكن هي هل من مدكر، يبقى هل من مدكر. قال قال قراءة العامة. ثم ذكر باب التالي باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال كذب أصحاب الحجر، قال الحجر موضع ثمود، وحرث الحجر قال هذه أنعام وحرث الحجر أي حرام، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، وإنه سمي حطيم، حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. ويقال الأنثى من خير الحجر، ويقال العقل حجر وحجر، وأما حجر اليمامة فهو منزل. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويرقوا ذلك الماء. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود اللي هي الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكون باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. بيتكلم عن النبي الله عز وجل صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أرسله إلى قوم إلى ثمود، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا كانوا الرسل معروفة أنهم يبقى من قومهم، ويعرف أيضا نسب هؤلاء الرسل، يبقى لهم نسب عالي أساسا، فهذا رسول. قلنا لأن كان رسول من غير هؤلاء القوم لاعترضوا عليه، اعترضوا عليه، وكان هو رسول يعني لا يتكلم بلغة القوم فمش هيبين، فيحتاج البيان أن يكون هذا رسول يبقى من هؤلاء القوم حتى يقبلوا الكلام وأن يتكلم بلغتهم. وأرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى الغرض البيان، يبقى الرسالة نزلت للبيان، وبيان ما هو مطلوب. هيبين إزاي لو كان يتكلم بلغة غير لغة القوم؟ هذه مسألة. الأمر الثاني عشان يكون مقبول يبقى لابد أن يعرف بنسب هذا النبي، ولو مكانه شرف يبقى من قوم أو من عشيرة لها نسب وشرف، يعرف ذلك شرف. لو كان من الناس الوضيعة على ذلك لا يقبلون منه، لكن هو إذا هيتكلم مع الملا مع الأشراف يبقى لابد أن يضاهي هؤلاء في النسب. فلذلك قال ثمود أخاهم صالحا، أي أنه من قومه. كذب أصحاب الحجر، الحجر اللي هو موضع ثمود، كذب أصحاب الحجر المرسلين، يبقى اللي هم بيتكلم على ثمود قوم صالح عليه على رسولنا الصلاة والسلام. قال: أما حرث حجر أي حرام، هذه أنعام وحرث حجر، يبقى حجر أي حرام. ولذلك قال: كل ممنوع فهو حجر، كل ممنوع فهو حجر، يبقى ده حرام، ممكن نقول ده حجر أساسا. يبقى كلمة حجر دي ممكن يراد بها هذه الموضع بتاع ثمود، وحجر يراد بها العقل، حجر يراد بها أن الحرام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قلنا حجرا محجورا، أي حراما محرما. قال: ومنه حجر محجور، حجر المحجور، قلنا حجرا محجورا أي حراما محرما. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، يبقى اللي هو أساسا في مسألة التحجير، التحجير يبقى أي أرض، وحيحجر الأرض دي أرض موات، أرض موات ممكن يبقى يملك الأرض دي إزاي؟ يبقى بيحجر كده، بيضع حجارة على هذا الموت، يبقى ده نقول المكان ده يبقى تم تحجيره لصالح فلان عشان يقوم بعد ذلك سواء بالغرس أو الزرع أو حفر بئر أو غير ذلك من أنواع الإحياء لهذا الموات. يبقى إحياء الموات بيبقى أدي بالغرس أو بالحفر البئر أو بالتحجير ابتداء، يبقى التحجير يبقى ده كأنه حجز المكان ده هو، فده التحجير. زي ما احنا بنشوف كده سور مبنى على قطعة أرض، يبقى ده تم تحجير الأرض دي، أرض لفلان، أرض لفلان، يبقى هو حجر هذا المكان، يبقى ده أدي التحجير. قال: وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم اللي هو الحجر، هم يقول عليه حجر إسماعيل لكن هو اسمه الحجر أساسا، اسمه الحجر. قال: ومنه سمي حطيم البيت حجرا، يبقى احنا قلنا ده الحجر ده جزء من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة يبقى بنوا على لم يبنوا على قواعد إبراهيم، ما استكملوش هذا الأمر البناء ليه؟ لأن النفقة قصرت معهم، وكانوا لا يدخلون في بناء البيت إلا النفقة الطيبة، الطيبة. أما النفقة بقى خبيثة وغير ذلك، إن كان من ربا، إن كان من مار بغي أو حلوان كان وغير ذلك، ما يقولون ذلك في البيت. شوف تعظيم الجاهلية، أهل الجاهلية البيت إزاي يعظمون البيت، وهم كانوا على الكفر والشرك، لكن البيت ليه تعظيم لمكانة، فكانوا يدخلون فيه إلا النفقة الطيبة. فلما قصرت معهم النفقة يبقى بنوا ذلك الحجر اللي هو حطيم البيت، ولكن هو الناس يعني اعتاد تقول حجر إسماعيل، لا هو اسمه الحجر فقط، اسمه الحجر ده من داخل الكعبة، كانه شق من محطوم مثل قتيل من مقتول. يقال الأنثى من خير الحجر، ويقال للعقل حجر ذي حجر، كما إحنا نقول إيه والفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر العقل، يبقى الحجر ده العقل والذي حجر هو مقصود العقل، يبقى الفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، يتكلم على العقل، فالحجر أو الحجر هو العقل. وأما حجر اليمامة فهو منزل، وحجر اليمامة ده منزل موضع. قال ثم ذكر روايات رواية عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة، تكلم على عقر الناقة، يبقى مكانته ده يبقى ليه منع في قومه، عشراته قوية، تقدم وقام بعقر الناقة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.